بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في كتاب الدروس المهمة، الدرس 18، تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه. وإليك تفصيل ذلك. أولا، يشرع تلقين المحتضر لا إله إلا الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم في صحيحه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مصنف رحمه الله شرع الآن في صفة تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه، وقال: أولا، إذا ظهرت على الإنسان علامات الموت فيسن تلقين المحتضر لا إله إلا الله من دون أن تقول له قل، يعني تذكره تقول لا إله إلا الله أو تذكر له شيء من الحديث أو ما إلى ذلك. فقال: يلقن ثلاثا، إن تلقن فبها ونعمت، وإن لم يتلقن تتركه قليلا، ثم بعد هذا تعاود عليه التلقين. نعم. والمراد بالموتى في هذا الحديث المحتضرون. لقنوا موتاكم، يعني لقنوا من يحتضر، لا لقنوا موتاكم يعني بعد الموت، مثلا كالذي يصنع بعض العوام هدانا الله إياهم، يلقن الميت في قبره. نعم، بعد موته. والمراد بالموتى في هذا الحديث المحتضرون، وهم من ظهرت عليهم أمارات الموت. نعم. ثانيا، إذا تيقن موته أغمضت عيناه وشد لحياه. إذا تيقن موته ويتيقن الموت إما بأهل الخبرة أو بالطبيب، فإذا تيقن موته بعد هذا قال تغمض عيناه ويشد لحياه. نعم. إذا تيقن موته أغمضت عيناه وشد لحياه لورود السنة بذلك. نعم. ثالثا، لأن الروح إذا خرجت تبعها البصر، ولذلك إذا خرجت الروح تبقى العينان يعني مفتوحة، فقال تغمض عيناه. نعم. ثالثا، يجب تغسيل الميت المسلم. يجب تغسيل الميت المسلم خرج به الميت الكافر، فالميت الكافر لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. نعم. إلا أن يكون شهيدا مات في المعركة فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، بل يدفن في ثيابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل قتلى أحد ولم يصلى عليهم. نعم، استثنى من هذا قال شهداء المعركة. شهداء المعركة خرج به الشهيد حكما، مثال المبطون والغريق، قال هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه. نعم. رابعا، صفة غسل الميت. نعم. أنه تستر عورته، ثم يعني الأصل أن تنزع منه الثياب، لكن تنزع الثياب مع تغطية هذا الميت، وبعض الفقهاء يعني استحسن أن يكون الضوء خفيف لا يكون قوي، حتى إن ظهر شيء يعني إن بان منه شيء لا يظهر للناس. نعم. ثم ما يحضر أيضا تغسيل الميت إلا من هو يعني لديه عمل في تغسيل الميت، أما يحضر للمشاهدة ولذلك قال هذا ما يصح. نعم. أنه تستر عورته ثم يرفع قليلا ويعصر بطنه عصرا رفيقا. يرفع قليلا من جهة الرأس، يعني يرفع من رأسه قليلا ثم يعصر من أعلى المعدة إلى أسفل البطن، حتى إن كان هناك شيء في داخل البطن يخرج بإذن الله. نعم. ثم يلف الغاسل على يديه خرقة أو نحوها فينجيه بها، لأنه لا يمس عورة هذا الميت، ولذلك يضع على يديه خرقة حتى ينجيه بها، لأنه إذا خرج شيء لابد أن ينجيه. نعم. ثم يوضئه وضوء الصلاة. نعم، يبدأ الآن بالاغتسال الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا، يغسل الفرجين أولا ثم بعد هذا يوضيه وضوءه للصلاة، ثم بعد هذا يغسل له الشق، يروي الرأس واغسل الشق الأيمن ثم الشق الأيسر. نعم. ثم يوضئه وضوء الصلاة ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر أو نحوه، سدر أو صابون أو ما إلى ذلك. نعم، السدر نوع من الشجر معروف. نعم. ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة، يمر في كل مرة يده على بطنه، فإن خرج منه شيء غسله وسد المحل بقطن أو نحوه، فإن لم يستمسك فبطين حر أو بوسائل الطب الحديثة كاللزق ونحوه. يعني هو يغسله أول قبل أن يبدأ في تغسيل الميت، قلنا يمسح على بطنه ويرفع رأسه قليلا، فإن خرج شيء ينجيه، ثم بعد هذا يقوم بالغسل الكامل. إن خرج شيء بعد هذا معنى هذا أنه انتقض وضوء هذا الميت، صحيح، بالخارج من السبيلين، لا بد أن يعيد غسل ثاني، والسنة أن يقطع في غسل الميت على وتر. فقال إن استمر هذا الخارج يضع عليه شيء من القطن أو الطين الحر أو اللصق الوسائل الطبية الحديثة حتى لا يخرج شيء، ثم بعد هذا يعيد له الاغتسال أو الوضوء. نعم. ويعيد وضوءه وإن لم ينق بثلاث زيد إلى خمس أو إلى سبع. أي نعم، إن لم يحصل النقاء بثلاث يزيد، مثلا حصل النقاء بأربع يزيد خامس حتى يقطع على وتر. نعم. ثم ينشفه بثوب. نعم، ينشفه من الماء. نعم. ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده. يعني قال يطيب الميت هذا في الأماكن التي يكثر فيها العرق، وإن طيب جميع البدن قال فلا إشكال. نعم. وإن طيبه كله كان حسنا. نعم. ويجمر أكفانه بالبخور. يجمر الأكفان بالبخور، هو يأتي بالأكفان ثم يأتي بالبخور الذي يكون على الجمر وعلى النار الذي تظهر له يعني رائحة ودخان فيجمرها. نعم. وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منها، وإن ترك ذلك فلا حرج، ولا يسرح شعره ولا يحلق عانته ولا يختنه لعدم الدليل على ذلك، والمرأة يضفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها. خامسا، تكفين الميت. الآن إذا انتهى من تغسيل الميت يأتي بالأكفان ويكفن فيها الميت. نعم. الأفضل أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. هذا الأفضل، وإن كفن هذا الميت في ثوب واحد مجزئ. نعم. الأفضل أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني غير مفصل على الأعضاء، تكون قطعة قماش. نعم. كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام. يدرج فيها إدراجا. يدرج فيها إدراجا، يعني يوضع عليها الميت ويوضع طرف هذا الثوب على ناحية والطرف الثاني على الناحية الأخرى. نعم. وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس. نعم بخاصة إن لم نجد إلا ثوب واحد. نعم. والمرأة تكفن في خمسة أثواب: درع وخمار وإزار ولفافتين. نعم. ويكفن الصبي في ثوب واحد إلى ثلاثة أثواب، وتكفن الصغيرة في قميص ولفافتين. والواجب في حق الجميع ثوب واحد يستر جميع الميت. هذا هو الواجب، ثوب واحد، وإن زيد على هذا من دون إسراف فقال يصح. نعم. وبخاصة المرأة حتى يكون أسر لها. نعم. لكن إذا كان الميت محرما فإنه يغسل بماء وسدر ويكفن في إزاره وردائه أو في غيرهما، ولا يغطى رأسه ولا وجهه ولا يطيب، لأنه الآن حكمه حكم المحرم، والمحرم يحرم عليه تغطية الرأس والطيب، ويبعث يوم القيامة ملبيا. هذا إذا كان رجل، إذن يغسل ويدفن في الإزار والرداء الذي يعني أحرم فيهما، ولا يطيب ولا يغطى رأسه. نعم، لأنه هو الآن حكم حكم المحرم، يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم. لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. عليه الصلاة والسلام. وإن كان المحرم امرأة كفنت كغيرها. كفنت كغيرها يعني في الأكفان، لأن المرأة يصح لها أن تلبس ما يسمى عند بعض الفقهاء بالمخيط وكذا. نعم. ولكن لا تطيب. ولكن لا تطيب لأنه يحرم عليها الطيب، وكذلك يحرم عليها النقاب والقفازين. لكن قال هل يغطى وجه المرأة المحرمة؟ قال نعم، يغطى وجه المرأة المحرمة بقطعة من هذا الكفن. نعم. ولا يغطى وجهها بنقاب ولا يداها بقفازين. نعم، لأنها محرمة تبعث يوم القيامة ملبية. نعم. ولكن يغطى وجهها ويداها بالكفن الذي كفنت فيه. نعم. كما تقدم في بيان صفة تكفين المرأة. سادسا، أحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه، وصيه في ذلك. وصيه في ذلك، لكن اشترطوا أحق الناس بتغسيل الميت من له خبرة في التغسيل. الوصي يعني الذي أوصى الميت أن يكون هذا الرجل يعني يغسل بعد موته. نعم. ثم الأب ثم الجد. ثم يعني عصبات الميت، الأب ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب وابن أخ شقيق وابن أخ لأب وهكذا. نعم. ثم الأقرب فالأقرب من العصبات في حق الرجال. نعم، من العصبات. نعم. والأولى بغسل المرأة وصيتها. وصيتها قلنا بشرط أن تكون ذات خبرة. نعم. ثم الأم. ثم الأم ثم الجدة ثم البنت وبنت الابن، أخت شقيقة وأخت لأب. نعم. ثم الأقرب فالأقرب من نسائها. نعم. وللزوجين أن يغسل أحدهما الآخر. نعم، للزوج أن يغسل الزوجة، وللزوج أن تغسل الزوج. نعم. لأن الصديق رضي الله عنه غسلته زوجته، ولأن علي رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة رضي الله عنها. نعم، وثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لعائشة. نعم. سابعا، صفة الصلاة على الميت. انتهى الآن، وبعد أن يغسل ويكفن لابد من الصلاة عليه، قلنا إلا شهيد المعركة. نعم. صفة الصلاة على الميت: يكبر أربعة. يكبر يقول أربع تكبيرات، وتقدم معنا أن هذه التكبيرات الأربع كل تكبيرة منها تقوم مقام ركعة الأركان. نعم. إذن لو ترك الإمام تكبيرة من التكبيرات الأربع في الصلاة باطلة، لابد يأتي بالرابعة. اعتبر أن الإمام في صلاة الظهر صلى 3 ركعات وسلم، فالصلاة باطلة، إذن لابد أن يعتبر الركعة الرابعة. فإذا سلم الإمام في صلاة الجنازة بعد 3 تكبيرات يبقى معنا تكبيرة تسبح للإمام تنبهه، إن جاء بالرابعة صحت الصلاة، وإن لم يأتي كانت الصلاة باطلة. إيش تصنع؟ تسلم؟ قال لا، تأتي بالتكبيرة الرابعة ثم تسلم. نعم. ويقرأ بعد الأولى الفاتحة. إذن بعد الأولى ليس هناك دعاء استفتاح، يقرأ الفاتحة، وإن قرأ سورة صحت الصلاة. نعم. إذن يستحب له قراءة سورة بعد قراءة الفاتحة، بخاصة إذا كان يطيل الإمام السكتة هذه بعد التكبيرة الأولى. نعم. وإن قرأ معها سورة قصيرة أو آية أو آيتين فحسن. نعم. للحديث الصحيح الوارد في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما: ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كصلاته في التشهد. يعني الصلاة الإبراهيمية المعروفة في التشهد. نعم، هذه بعد التكبيرة الثانية. نعم. ثم يكبر الثالثة ويقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. هذا الموضع موضع الدعاء للميت، والأولى الأخذ بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم لأنها جامعة مانعة. والدعاء الأول الذي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى يشمل الصغير والكبير والذكر والأنثى. نعم، إن كانت جنائز يعني فيها كثيرة، فيها رجال ونساء وأطفال. نعم. ثم يكبر الرابعة ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه. يسلم تسليمة واحدة، ويصح أن سلم تسليمتين. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله: لو كان الإمام سلم تسليمة واحدة والمأموم زاد التسليمة الثانية هل يصح؟ قال نعم يصح ولا أشكال. نعم، التسليمة الثانية هنا سنة. نعم. ويستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة. نعم، هل يرفع اليدين في التكبيرات أم لا؟ قال يرفع اليدين في التكبيرات لورود هذا عن ابن عمر وغيره رضي الله عنهما. نعم. وإذا كان الميت امرأة يقال اللهم اغفر لها إلى آخره. يعني يأتي بالضمير يقول اللهم اغفر لها، وإذا ذكر يقول اللهم اغفر له، وإذا جمع يقول اللهم اغفر لهم وارحمهم، وهكذا. هذا ليس من باب التغيير في الدعاء. نعم. وإذا كانت الجنازة 2 يقال اللهم اغفر لهما إلى آخره. نعم. وإن كانت الجنائز أكثر من ذلك قال اللهم اغفر لهم وارحمهم إلى آخره. أما إذا كان فرطا فيقال بدل الدعاء له بالمغفرة. فرطا يعني لم يبلغ، طفل صغير. نعم. اللهم اجعله فرطا وذخرا لوالديه وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقه برحمتك عذاب الجحيم. قال لم يثبت دعاء مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء على الميت إذا كان صغير، ولكن يعني بعض العلماء يقول ورد هذا عن السلف، وعندنا دعاء الأول قلنا يشمل الصغير والكبير والذكر والأنثى. نعم. والسنة أن يقف الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة، يعني يقف عند رأس الرجل وفي وسط المرأة. نعم. وأن يكون الرجل مما يلي الإمام إذا اجتمعت الجنائز، يعني يكون الإمام أولا ثم الميت إذا كان رجل، ثم بعد هذا يضع المرأة إذا كانت جنازة أنثى. نعم. والمرأة مما يلي القبلة، مما يلي القبلة يعني أبعد عن الإمام، والأقرب للإمام الرجل. نعم. وإن كان معهم أطفال قدم الصبي على المرأة، يقدم الصبي يعني الذكر الصغير على المرأة، وتؤخر الصغير عن المرأة. نعم. يعني مما يلي القبلة. نعم. ثم المرأة ثم الطفلة. نعم. يعني اعتبر عندنا إمام ثم بعد هذا رجل ثم بعد هذا صبي ذكر ثم بعد هذا المرأة ثم بعد هذا تكون البنت الصغيرة. نعم. ويكون الإمام يقابل رأس الرجل ويقابل وسط المرأة. نعم. ويكون رأس الصبي حيال رأس الرجل ووسط المرأة حيال رأس الرجل. نعم. وهكذا الطفلة يكون رأسها حيال رأس المرأة ويكون وسطها حيال رأس الرجل، ويكون المصلون جميعا خلف الإمام. نعم. يعني ما يتقدم أحد على الإمام إلا أن يكون واحدا لم يجد مكانا خلف الإمام فإنه يقف عن يمينه. نعم. ثامنا، صفة دفن الميت. المشروع تعميق القبر إلى وسط الرجل. الأصل أن يكون القبر بهذه الصفة التي ذكرها المصنف رحمه الله حتى لا ينبش من قبل السباع وما لذلك. نعم. وأن يكون فيه لحد من جهة القبلة. يكون الأصل أن اللحد لنا والشق لأهل الكتاب، إلا إن كانت الأرض لينة وقد تنزل وما لذلك قال يصح أن يصنع شق، كما الحال الآن في قبور مكة. نعم. في بعض المقابر. نعم. في مكة. وأن يوضع الميت في اللحد على جنبه الأيمن. يوضع كأنه يصلي. الآن عندنا المصلي يصلي قائم، فإن لم يستطع يصلي جالس، فإن لم يستطع يصلي على جنب. الوجه جهة القبلة مضطجع على شقه الأيمن، يعني يكون الرأس في هذا الاتجاه والرجل في هذا الاتجاه وعلى شق الأيمن وجهه إلى القبلة، هكذا يعني يوضع في اللحد. نعم. وتحل عقد الكفن. تحل العقد، عقد الكفن، لأنه الآن بعد أن يكفن يعقد من جهة الرأس ومن جهة الرجل ومن الوسط. نعم. تحل هذه العقد من دون أن ترفع. نعم. تبقى معه. نعم. ولا تنزع بل تترك. نعم. ولا يكشف وجهه سواء كان الميت رجلا أو امرأة. نعم. إلا قلنا المحرم هو في الأصل لا نستطيع أن نغطي ورأسه. نعم. يبقى وجهه ورأسه مكشوف. نعم. ثم ينصب عليه اللبن، يعني ينصب في فتحة اللحد، ينصب اللبن. نعم. أو قطعة من الخشب أو شيء يقي التراب إذا نزل عليه التراب من أعلى القبر. نعم. ويطين حتى يثبت ويقيه التراب. نعم. فإن لم يتيسر اللبن فبغير ذلك من ألواح أو أحجار أو خشب يقيه التراب، ثم يهال عليه التراب. ويستحب أن يقال عند ذلك بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويرفع القبر قدر شبر ويوضع عليه الحصباء إن تيسر ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا قبرا مشرفا إلا سويته. تسوية القبور أن يرتفع القبر قدر شبر، يسنم من الجانبين وارتفع قدر شبر، ويوضع عليه حجر أو حجرين حتى يعرف أن هذا قبر حتى لا يوضع. طيب، وإحنا قلنا أنه طريقة أهل السنة وسط، لا إفراط ولا تفريط في القبور. نعم، كما ترى الآن بفضل الله ومنه في البقيع. نعم. ويوضع عليه الحصباء إن تيسر ذلك، ويرش بالماء. نعم. ويشرع للمشيعين أن يقفوا عند القبر ويدعوا للميت. يقفوا عند القبر ويتجهوا للقبلة ويدعوا كل واحد منهم على حدة، أي لا يجتمع ويكون الدعاء جماعي، ويدعو له بالتثبيت. وهذا فيه أن الميت عبد لا يعبد. نعم، وهو مفتقر في هذه الحالة. نعم، مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك احنا ندعو له ونسأل له التثبيت. نعم. ويشرع للمشيعين أن يقفوا عند القبر ويدعوا للميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في الحياة الدنيا بالتوحيد وفي الآخرة بالتوحيد، لأن الآن يسأل عن أسئلة القبر الثلاثة وهي الأصول الثلاثة. نعم. تاسعا، ويشرع لمن لم يصلي عليه أن يصلي عليه بعد الدفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. نعم، صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد، أتى عند القبر. تقدم معنا أنه لا يصنع أي صلاة عند القبور إلا الصلاة على الجنازة إذا كانت الجنازة داخل الأرض، يعني قد دفنت، فيصلي. وسوف يذكر الشيخ بن باز رحمه الله يعني متى يصلي عليها. نعم، على أن يكون ذلك في حدود شهر فأقل. نعم، في حدود شهر فأقل، وكان وقت ما هذا مات يكون مخاطب بالصلاة عليه. نعم، يعني ما يستطيع مثلا يصلي على جده الرابع أو جده الخامس أو كذا. نعم، فإن كانت المدة أكثر من ذلك لم تشرع الصلاة على القبر. نعم، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر بعد شهر من دفن الميت. عاشرا، لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا طعاما للناس، لقول جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة. إذن هذا كله من النياحة، نسأل الله السلام العافية، فهو كبير، الاجتماع في بيت الميت ونصنع الطعام ويدعو الناس، وهذه الأمور التي يصنعوها من الاجتماع ثلاثة أيام، ثم بعد هذا يجعل الأربعين والحول وما لذلك، هذا كله من البدع، ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. رواه الإمام أحمد بسند حسن. أما صنع الطعام لهم أو لضيوفهم فلا بأس. صنع الطعام لأهل الميت لأنهم شغلوا الآن بهذا الميت وما لذلك، قال أو كان لهم أقرباء معهم يعني يصنع لهم الطعام. أما أن يأتي الناس ويظلوا في بيت الميت ويأكلوا من الطعام لذلك، قال هذا كله من النياحة المنهي عنها. نعم. ويشرع لأقاربه وجيرانه أن يصنعوا لهم الطعام، يصنعوا لهم الطعام لا لضيوفهم الطعام. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الخبر بموت جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في الشام أمر أهله أن يصنعوا طعاما لأهل جعفر، وقال: إنه أتاهم ما يشغلهم. نعم، ولا حرج على أهل الميت أن يدعوا جيرانهم أو غيرهم للأكل من الطعام المهدى إليهم، لكن أن يجتمع الناس وتكون دعوة عامة ومن ذلك، قال: لا، هذا كل من النياحة. نعم، وليس لذلك وقت محدد فيما نعلم من الشرع. نعم. الحادي عشر، لا يجوز للمرأة الإحداد على الميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوجها، فإنه يجب عليها أن تحد عليه 4 أشهر و10 إلا أن تكون حاملا فإلى وضع الحمل. سواء كان وضعت الحمل بعد حتى لو وضعت بعد ساعة من موت الزوج أنت أنقضت العدة. نعم. إذن العبرة عندنا الحمل لأنه يسمي العلماء أم العدد، فإن لم يكن الحمل 4 أشهر و10. نعم. لثبوت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. وأن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها وضعت بعد وفاة زوجها بليال فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. نعم. أما الرجل فلا يجوز له أن يحد على أحد من الأقارب أو غيرهم. نعم. 12 يشرع للرجال زيارة القبور بين وقت وآخر للدعاء لهم. نعم. للرجال لا للنساء. قال وللدعاء لهم لا دعاءهم من دون الله أو دعاء الله سبحانه وتعالى عندهم كما يأتي معنا إن شاء الله في كتاب التوحيد. هذه الزيارة الشرعية الأول، شروط الزيارة الشرعية: الأول أن يقصد بهذه الزيارة تذكر الدار الآخرة، والدعاء للأموات لا دعاء الأموات ولا دعاء الله سبحانه وتعالى عند الأموات، ألا يشد إلى القبور الرحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، فلا يشد الرحل ويسافر مثلا لشهداء بدر وما إلى ذلك. قال وأن تكون الزيارة من الرجال لا من النساء، لأن الذي يرجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن زيارة النساء للقبور من كبائر الذنوب. وبعد هذا قال أن تكون هذه الزيارة موافقة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يطيل الوقوف والمكث عند القبر. نعم. مثلا بعد يشرع للرجال زيارة القبور بين وقت وآخر للدعاء لهم والترحم عليهم وتذكر الموت وما بعده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، خرجه الإمام مسلم في صحيحه. نعم. فالزيارات 3: زيارة شرعية تقدم معنا شروط هذه الزيارة الشرعية، والثانية زيارة بدعية ينوي يقول دعاء الله سبحانه وتعالى عند قبر الرجل الصالح، وزيارة شركية ينوي دعاء أهل القبور. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا، وهذا فيه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة ما يقولون عند زيارة القبور. نعم. فالأولى الاقتصار على هذا الدعاء. نعم. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. أما النساء فليس لهن زيارة القبور. نعم. بل هو كبيرة من كبائر الذنوب كما رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال هو شيخ الإسلام يقول يعني لم يأتي عن الصحابيات رضي الله عنهن أنهم كانوا يأتون إلى القبور ويزورون الزيارة هذه المعروفة اليوم عند بعض الناس هدانا الله إياهم. نعم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور أو زوارات القبور في رواية. نعم. ولأنهن يخشى عليهن من زيارتهن الفتنة وقلة الصبر، وهكذا لا يجوز لهن اتباع الجنائز، لا يجوز لهن اتباع الجنائز إلى المقبرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهن عن ذلك. أما الصلاة على الميت في المسجد أو في المصلى فهي مشروعة للرجال والنساء جميعا. هذا آخر ما تيسر جمعه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. يكون غدا إن شاء الله اختبار تحريري في الدروس المهمة. الله يوفقنا وإياكم.